تفسير الآية 126 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أي وهذا الإسلام الذي في القرآن العظيم هو طريق ربك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم، ويا كل إنسان عاقل منصف عادل. جعله مستقيما، أي طريقا معتدلا صحيحا صوابا بلا أي انحراف. هو طريق الله والإسلام، هو طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فتمسك واعمل به واستمر عليه طوال حياتك لتسعد في الدارين. قوله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي فقد بينا بكل تفصيل دقيق شامل عميق واضح مقنع حاسم قاطع لا يقبل أي جدال الآيات، أي الدلالات على صدق وصحة ذلك، أي قد وضحنا الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في كوننا وقرآننا والتي تدل على كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا، والتي تعين الناس لو أحسنوا استخدام عقولهم وتدبروا فيها وعملوا بكل أخلاقه لصلحوا وكملوا وسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وهي كافية لهم تماما، فلا يحتاجون معها إلى آيات أخرى. قوله تعالى: لقوم يذكرون، أي لكن هذه الآيات هي نافعة فقط للذين يتذكرون ولا ينسون هذا الذي هو موجود في فطرتهم المسلمة أصلا، ويتذكرون ربهم وإسلامهم ويعقلون كل هذا بعقولهم ويتدبرونه ويدرسونه ويذاكرونه كما يذاكرون دروسهم وعلومهم، ويربطون بين أجزائها ومعلوماتها ويحفظونها ويراجعونها حتى لا ينسوها، ويكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لينتفعوا ويسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. هؤلاء هم فقط الذين ينتفعون ويسعدون بالإسلام الذي في هذا القرآن العظيم، بينما لا أثر له في عقول غيرهم لأنهم عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.